طار السمك بسماي وإذا نام الصقر بالماي بعدها عودانا يا هواي أفكر يمكن رجالك إذا مطرت ترب تموش وإذا النخلة تخضر موز ودتينا تذيب لك لوز أفكر يمكن رجالك بعد لفنا لولي لك وصفق لك وغني لك على غيري دشت حيلك لأحلم عيني تدمالك إذا مطرت تراب تموز وإذا النخلة تخضر موز وإذا التينة تذب لك لوز أفكر يمكن رجالك إذا طار السمك بسماي وإذا نام الصقر بالماي بعدها عودانا يا هواي أفكر يمكن رجالك لك أرجع شوفني الحجر يدمع بعدها يمكن أنا أقنع وانسى اللي جرى وانصار إذا رايد نحبك حيل شوفني الشمس بالليل بعدها انسانا الويل وفكر يمكن أرجع لك تصحى وكافي لا تحلم أرد ردود بيك أهتم لو تبجي علي يا دم يا دمع اللي تشفالك إذا رايد نحبك حين شوفني الشمس بالليل بعدها انسانا الويل وفكر يمكن رجالك إذا طار السمك بسماي وإذا نام الصقر بالماي بعدها عود أنا يا هواي أفكر يمكن يمكن ما يدل الناس وإذا الشجرة تحب الفاس بعدها يصير عند إحساس وفكر يمكن أرجع إذا الشمعة طبط لدموع وإذا اللحظة تصير أسبوع بعدها أنهي الموضوع وفكر يمكن أرجع إذا الغربة تريح العين وإذا الواحد يصير الفين يا قاسي عود أنا بعدك أفكر يمكن أرجع لك إذا الشمعة تبطل دموع وإذا اللحظة تصير أسبوع بعد أنهي الموضوع وأفكر يمكن أرجع لك إذا طار السمك بسماي وإذا نام الصقر بالماي بعدها عود أنا يا هواي أفكر يمكن أرجع لك